أما بالنسبة لكتاب ابن بطة شرح الإبانة على أصول السنة والديانة، فوصلنا إلى مسألة خطيرة للغاية، وهي موافقة أهل الإسلام لرؤساء الدنيا على تبديل الدين، وأن أهل الإسلام لو أطاعوا رؤساء الدنيا في تبديل الدين لنسخ الدين من قلوبهم، هذه واحدة، تنطفئ بصائرهم. والثانية كما قال الشعبي: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب، إذا أقروه على تبديل الدين. وأما مسألة الدنيا لا ينازعون في دنياه، ولا ينزع يدا من طاعة، ولا يفارقون الجماعة، لكن يقولون الحق ولا يوافقون على تبديل الدين، وإلا ملأ الله قلوبهم رعبا إذا لم يقوموا لحق الله. لكن كل شيء بحكمة، كل شيء له طريق، قل الحق في موضعه كما قال ابن عباس، وأحيلكم عليها في كتابنا بالدنيا الصمت، قال خمس كلمات خلاصة تجربة ابن عباس: خير لك من الدهم الموقفة، لو كان عندك خيل دهم موقفة عند الباب، هذه الخمس خير لك من الدهم الموقفة. سأذكر واحد من الخمس والباقي يرجع إليه. قال: قل الحق في موضعه، فرب رجل قال الحق في غير موضعه فعنت، أصاب عنت شديد. قل الحق في موضعه، هذه إحدى الخمس، وهي خير لك من الدهم الموقفة. نعم، الأثر اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: وقال الحسن: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم يأجرهم عليه. صلى الله عليه وسلم. هذا الحسن ما قاله من رأيه، هذا الحسن من مراسيله يأتيه أخبار كثيرة، فقال: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة، ما يكتفون بتثبيت ملكهم وبسياسة الناس، لا، يبدون يجترئون على دين الله ويخالفون السنة. قال الرعية ماذا فعلت؟ أطاعتهم خوفا على ذهاب دنياهم. أما أحمد رحمه الله بن حنبل، لماذا رفعه الله؟ ما نازعهم في ملكهم ولا أراد هذا الملك، لكن لما أرادوا الدين رفض، حاولوا فيه، حاولوا، عرضوه على السيف، سجنوه، ضربوه، رفض إلا الدين، وكان هو آخر عقبة باقي أمامهم حتى يتمكن التجاههم في الناس، رفض وأصر وثبت رب العالمين وجعل له لسان صدق في الآخرين حتى قيل له إمام أهل السنة، يعني لهذا الموقف رفض، مع أنه أحرص الناس على الجماعة، لكن إلا الدين، فأصبح غصة في حلق المأمون ثم المعتصم ثم الواثق حتى جاء الله بالفرج. قال: فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، عند ذلك يسلبهم الله الإيمان، شوف هذا متواتر عند السلف، ويورثهم الفقر وينزع منهم الصبر ولا يأجرهم على ذلك، لأنهم لم يغاروا لحق الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال يونس بن عبيد: إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن. الرعية مخطئة، أمرنا بطاعته في المعروف، ما لم يخالف السنة ويخالف الجادة ويبدل الدين، فإذا غلبوا دنياهم على دينهم أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن فيما بينهم. ويونس بن عبيد من أخص أصحاب الحسن البصري، وهو من خيار المؤمنين. الآن سينتقل المؤلف إلى معنى آخر ثم يرجع لهذا المعنى، وهو مسألة السلطان وفتنته، وفتنة السلطان فتنة عظيمة كما سيأتي الآن في الآثار. نعم، الآن معنى جديد اللي هو مسألة المخالة والألفة والمصادقة، وهذا يقع فيها كثير من الناس، يقول: أنا لست مبتدع، لكن إن جاني تبليغي قلطت في البيت، وإن جاني إخواني قلطت، وإن سمعت محاضرة للخارجي أسمع، المرجي أسمع، وأمشي مع هذا وأمشي مع هذا. قال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يجمع الحق والباطل، ما يجتمع، هذا رجل منافق، وهذا يلحق بهم لو كان ما عنده بدعهم، حتى يكون في مفاصلة وهجر في ذات الله حتى يقوى الدين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دين المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا قاعدة، إذا أردت أن تعرف دين الرجل انظر من يخالل، ذكر هنا الخلة لأنها خص المحبة إذا كان يحبه ويؤالفه. أما أحيانا موقف يجمعه إياه ما تقول هو على دينه حتى يكون بينهم ألفة واختصاص بعضهم ببعض. إذا رأيت مع المرجئة قل هو مرجئ، إذا رأيت مع الخوارج قل هو خارجي، حتى لو كان يستر دينه. كل شيء يتكاتمه أهل الأهواء إلا الألفة ما يستطيعون يتكاتمونه. دخل سفيان البصرة بليل وكان يسمع عن الربيع بن صبيح، ومن أهل الحديث ومن أهل النسك، فقال حدثونا عن الربيع بن صبيح ما هو. يقول سفيان للبصريين، قالوا ما علمنا عليه إلا خير، مستور ما ندري عنه. قال ألفة معمن مدخله ومخرجه، قالوا مع القدرية، قال هو قدري. قالوا ما صرح بهذا المذهب، قال هو قدري، هو قدري، لا يمكن إن قلبه يميل إليهم إلا هو على دينه، لأن الله عز وجل جعل الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف. فإذا كان روحه وافقت أرواحهم هو منهم، لو كان مباين لهم في الباطن ما ائتلف معهم إطلاقا، غضب من فعلهم. وعلى هذا قس. نعم. وقال سليمان بن داود عليه السلام لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادن. نعم، هذا كثير كثير، حتى عقلاء الناس، حتى طرف ابن العبد في الجاهلية وهو مشرك يقول في معلقته عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. هذا في الجاهلية، يعني المغناطيس هذا اللي يكون بين الأصحاب سببه الأرواح، الأرواح هي سببه، مثل ما قالوا الطيور على أشكالها تقع، وقالوا اعرفوا الأرض بأسمائها واعرفوا الناس بأخدانهم، وقال ابن مسعود لو أن رجل دخل مجلس فيه 100 كلهم منافقين إلا واحد مؤمن وهذا الداخل مؤمن لذهب حتى يجلس إليه، ولو أن منافقا دخل مجلس كله مؤمنين ما فيهم إلا منافق واحد لذهبت روحه حتى يجلس إليه أو يضحك إليه أو يكون معه. وهذا كثير عند السلف، كثير هذه الآثار، يعني شبه إجماع أن هذا أمر يكتشف به المبتدع. نعم. وأوحى الله عز وجل إلى موسى يا موسى كن يقظانا وارتدي لنفسك إخوانا، وارتدي لنفسك إخوانا، ارتدي يعني من الرائد، الرائد اللي يبحث عن أحسن الأماكن، يقولون الرائد لا يكذب أهله، أنت مثل الناس ما يبحثون عن المنازل، ارتدي لنفسك إخوانا. نعم. وكل خدن لا يواتيك على مسرتي فاحذره فإنه لك عدو وأنا منه بريء. أي والله، كل خدن من أخدانك لا يعينك على مسرة الله وعلى مرضات الله احذره، ترى عدو لك، عدو يسلب منك دينك ويوم القيامة يعاديك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يوم القيامة كل واحد يلعن الثاني، كما قال إبراهيم عليه السلام قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. كل الأخدان والأصحاب والأخلاء يوم القيامة يتلاعنون ويتبرى بعضهم بعض إلا المتقي. فقال الله لموسى كل خدن لا يواتيك على مسرتي ومرضاتي احذره، هو لك عدو، وإن كان حبيب ولبيب ويخدمك ويسلفك ويعطيك ويسافر معك هو عدو وأنا منه بريء. نعم. وقال ابن المبارك من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. قاعدة، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، والله ما يألفهم إلا وروح من أرواحهم. والمؤمن يكش ويشمئز من أهل أهواء لأنهم اعتدوا على دينه. ولذلك أيضا في الآثار اللي عندكم قال محمد بن عبيد الله كان يقال كل يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف الصحبة. وقال أوزاعي يعرف الرجل في 3 مواطن، ألفته ومجلسه ومنطقه. وقال أحمد بن حنبل لما قدم موسى بن عقبة الصوري بغداد قال أحمد انظروا على من ينزل وإلى من يأوي، الآن هذا جاء إلى بغداد شوفوا من هو اللي بخطر عليهم تراهم من جنسه. وقال سفيان هذا الربيع ذكر قصته، وقال ابن بطة معلق على أثر سفيان لقد نطق بالحكمة إلى آخره. وقال الله لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني من غيركم. وقال أوزاعي إذا رأيت يمشي مع صاحب بدعة وحلف لك أنه على غير دأبه لا تصدق، يا لها من عقول، لكن وين الآن نحن؟ يحلف يقول والله أنا ما أحب المرجئة ولا أحب الخوارج، لكن أصحابه جالس معهم وراح معهم، احنا نصدق السلف ما يصدقون، ما يمكن تأتي عقلا ان روحه تبغض ارواحهم وجسمه مع اجسامهم وضحك لهم ما يمكن تأتي. لكن كما قال تعالى لا تجد، الله سبحانه وتعالى يقول في آخر المجادلة لا تجد، يعني مستحيل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، مستحيل تأتي. لكن ما فينا عقول حنا، لا والله هذا ما صرح بالبدعة وهذا مستور وهذا ساتر وهذا، وهو معهم رايح جاي يضحك لهم. الآن رجع للمعنى الأول اللي هو مسألة السلطان. نعم. وقيل إنه كان للمجوس دين وكتاب، فوقع ملك منهم على أخته وكان قد هويها فخاف رعيته، فقال إن الذي فخاف رعيته هو الخائف الآن. نعم. فخاف رعيته فقال إن الذي صنعت حلال، ثم قتلهم على ذلك، فظهر عليهم حتى بقي في المجوس نكاح الأخوات والأمهات وبطلت شريعتهم الأولى. نعم، هذا سبب المجوس. المجوس كان لهم كتاب ولهم دين، ولذلك لهم شبهة، فنحن نأخذ منهم الجزية فقط، ولكن لا ننكح نساءهم ولا نأكل ذبائحهم، الجزية فقط، لأن لهم شبهة كتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. العرب كان فيهم مجوس، في تميم كان فيه مجوس، وفي عبد القيس أهل الأحساء من ربيعة كان فيهم مجوس عباد نار، أصلهم مثل اليهود والنصارى، لهم دين ونبي وكتاب. ما الذي نسخ النبوة منهم؟ كان لهم ملك وأخته جميلة، فأراد أن يقع على أخته وخاف من الناس ينكرون عليه. الحين الملك مهما كان يخاف من الرعية، لأن ملكه قائم على استقرار الرعية، حتى المأمون نفسه لما أراد أن يظهر التجهم خائف من يزيد بن هارون أبو خالد، كان إمام فحل شيخ الإمام أحمد، فأرسل له واحد يعس من هذا، قال روح قل له لو الخليفة أظهر القول بخلق القرآن. فلما أظهره يزيد بن هارون في حلقته قال كذبت، والخليفة لا يأتي بالكفر ولا يحمل الناس على الكفر، ولو فعل يكفره وتسقط بيعته، وأن تكذب على الخليفة شهر به. فذهب الرجل وقال ما لا تطمع، لا تطمع في مذهبك ويزيد بن هارون حي. سبحان الله العظيم، فسكت حتى مات يزيد بن هارون، ومن طلابه أحمد بن حنبل ما انتبهوا له، أخرج الله لهم غيره. فالمراد هنا حتى شوف هو في الحاشية احتج بشبهة، فقال الخليفة هذا الملك هذا المجوسي قال آدم كان ينكح أولاده بناته في أول الدهر، ففرحوا بها الشبهة فأطاعوه، فلما أطاعه بعضهم قتل المخالفين كما قال الإمام أحمد. الإمام أحمد لماذا هجر اللي أجابه في الفتنة؟ قال ما عرضوا على سيف ولا عصا وأجابوا حتى اجترى علينا السلطان، لو امتنع العلماء خاف السلطان، لكن كلهم أجابوا تركوا أحمد لوحده ضربه السلطان. هنا المجوسي هذا لما أطاعوا العلماء الأولين قتل المخالفين، أما لو كان كلهم قاموا لله هو بشر يخاف على ملكه أيضا. قال فنسخ منهم وبطلت شريعتهم الأولى، وبقي فيهم نكاح الأمهات والأخوات حتى جاء الفتح الإسلامي، ثم أمر عمر أن يفرق بين كل مجوسي وأخته، أعوذ بالله، يجدون قد نكح أخته ونكح أمه ونكح بنته، وفرقوا بينهم. نعم. والظاهر إلا الآن موجود هذا في إيران، لأنهم هم ورثة المجوس، مع نكاح المتعة هذا الظاهر ينكحون أخواتهم وبناتهم. نعم. وقال الحسن لا يزال الدين متينا ما لم تقع الأهواء في السلطان، هم الذين يدينون الناس. يدينون يعني الدين يعني الغلبة، يجازون الناس ويحاسبونهم، الدين أصله الغلبة. هم الذين يدينون الناس. يدينون كما هي مضبوطة. نعم. عندنا يدينون. نعم. فإذا وقع فيهم من يدينهم. إذا وقع فيهم من يدينهم يعني من يحاسبهم، هم اللي يحاسبون الناس. وقال عندكم هنا في الحاشية الثانية قال أبو حازم لا يزال الناس بخير ما لم تقع الأهواء في السلطان، هم الذين يذبون عن الناس، فإذا وقعت فيهم الأهواء من يذب عنهم. وقال القاسم إنما زمانكم سلطانكم، إذا صلح سلطانكم صلح زمانكم، وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم. وقال قيس بن أبي حازم رحمه الله عند البخاري دخل أبو بكر الصديق على امرأة من أحمس، الأثر الطويل موجود في مقدمة الدارمي من بجيلة، فقالت لي أبي بكر إلى متى بقاؤنا على هذا الأمر الصالح وأطناب الفساطيط يعني مجتمعين؟ فقال بقاؤكم ما استقامت أئمتكم. قالت ما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال هؤلاء الناس. نعم. الأثر 180 اللي هو معنى جديد غير السلطان اللي هو تقليد الناس. وقال ابن مسعود لا نقف عنده. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.